إذا قرأ الإنسان المعوذات ونفث على صدره فهذا يعتبر رقيقا؟ هل يعتبر إيش؟ رقيقا. إيه نعم، إذا نفث بيدعيه لو الجمع ريقة، لأن الجمع ريقة هذا كان في قصة الصحابة الذين قرأوا على اللديق. أقصد يا شيخ يعني إذا نفث على صدره. نعم. إيه. لا ليس مثل الذي يكون في اليد، لأن اليد يمسح عن وجهه ويمسح أيضا ما استطاع من جسده إذا كان عند النوم.